أما الآن فمع المحاضرة الخامسة في مادة مناهج المفسرين وأستاذ الشيخ محمد بن موسى النصر. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وحديثنا اليوم أيها الإخوة عن الدر المنثور في التفسير بالمأثور لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المولود سنة 49 و800، المتوفى سنة 11 و900. وكتاب الدر المنثور له أكثر من طبعة، ولكن للأسف طبعاته فقيمة خلت من التحقيق والعناية. هذا من أقدم طبعات الدر المنثور. سنتعرف على هذا الكتاب أو هذا التفسير من خلال المقرر. وللعلم أيها الإخوة أن الإمام جلال الدين السيوطي ألف كتابا واسعا أوسع من هذا الكتاب اسمه ترجمان القرآن، فلما رأى الهمم لا تقوى عليه اختصره في الدر المنثور في التفسير بالمأثور. وله كتاب آخر ضخم سار فيه على منهج ابن جرير الطبري أسماه مجمع البحرين ومطلع البدرين، لكنه ما استطاع أن يتمه. من يحب أن يقرأ لنا اليوم؟ تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خامسا، الدر المنثور للسيوطي، مؤلفه هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ولد سنة 49 و800 وتوفي سنة 11 و900. وبعد أن تلقى العلوم وحصل منها حظا واثرا انصرف الى التاريخ في وقت مبكر من حياته. طبعا الامام السيوطي عليه رحمه الله نبغ مبكرا، وتوفي والده وكان عالما وهو ابن 5 سنين، ودفعه اوصى به الى جماعه من العلماء، منهم الكمال ابن الهمام صاحب فتح القدير. والسيوطي الف مبكرا، ألف وهو ابن 17 سنة، وتصدر للإفتاء وهو في العقد الثاني من عمره، وكان صاحب حافظة وقادة، ورحل في طلب العلم إلى الشام وإلى الحرمين وإلى الهند وإلى بلاد تقرور وإلى غيرها من أمصار المسلمين. فكان أي الإمام السيوطي، وأيضا حج وشرب ماء زمزم بنية أن يتبحر في العلم، فشرب ماء زمزم بنية أن يبلغ مرتبة سراج الدين البلقيني في الفقه، والحافظ ابن حجر العسقلاني في الحديث، وكان له أقران وكان بينه وبينهم ردود ومناظرات. تفضل. ثم تجرد للتأليف في أواخر عمره فاعتزل الناس وترك وظائفه من تدليس وإنشاء. طبعا الإمام السيوطي اختلف الباحثون كم له من المؤلفات، فأكثرهم على أنه ألف ما يزيد على 500 كتاب ومصنف، وبعضهم جمع مؤلفاته فبلغت 25 و700. والأخ محمد الشيباني له كتاب مؤلفات السيوطي بلغت 18 و900 مؤلف. معنى ذلك أن الحافظ السيوطي كان من المكثرين وألف في أكثر الفنون، فقد تبحر في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي الأصول وفي النحو والفرائض وعلوم والقراءات ونحو ذلك، وهو الذي حدث عن نفسه أنه تبحر في 7 علوم. وكان رحمه الله معتدا بنفسه جدا، بل كان يعتقد أنه مجتهد عصره بلا منازع، بل فرح بأنه مجدد زمانه وأوانه. وهذا ما أحد المآخذ عليه، أنه كان يمدح نفسه كثيرا ويعتد بنفسه كثيرا ويسفه ويجهل مخالفيه. من أشهر مؤلفات الحافظ السيوطي هذا التفسير، الدر المنثور، تفسير الماثور، والإتقان في علوم القرآن، وتدريب الراوي، شرح تقريب النووي، وله شرح على موطأ مالك، وله الديباج، شرح الحاشية على صحيح مسلم الحجاج، وله أيضا حاشية على صحيح على النسائي، وله كتاب في الطب وكتاب آخر في الطب مطبوع بتحقيق الدكتور حسن الأهدل واسمه المنهج السوي والمنهل الروي في الطب النبوي. ومن هنا السيوطي كان يشارك مختلفا وفي كل علم ويضرب له بسهم. كذلك له من مؤلفاته شرح الأذكار للنووي، وكذا نور اللمعة في خصائص الجمعة، وله الجامع الكبير، وله كتاب لعله لم يكمله اسمه جمع الجوامع، وله الجامع الصغير، إلى غير ذلك من الكتب والمؤلفات. ولا نستطيع حقيقة أن نحصي مؤلفات الحافظ السيوطي، فهي كثيرة وكثيرة جدا. فمثلا لو نظرت في كتابه الحاوي في الفتاوي ترى 10 الرسائل الصغيرة ضمنها ضمن هذا الكتاب وهو في مجلدين. وهذا الذي جعل الإمام السيوطي من المكثرين، فكانوا يعدون له الرسالة لو كانت 7 ورقات يعدونها رسالة، المهم أنها عنوان يعني. فمثلا انظر إلى رسالته في المنحة في فضل السبحة، طبعا نحن لا نتفق معه على ذلك، ولذلك الصوفية وأصحاب الموالد يتكئون على مؤلفات السيوطي التي تخالف المنهج السوي، كرسالته في المولد ورسالته في تأكيد السبحة وغير ذلك. له رسالة قطف الثمر في موافقات عمر رضي الله عنه أيضا. فمن هنا كان عدة رسائل حتى بلغت قريبا من 1000. تفضل. وكثير من مؤلفاته رحمه الله تعالى جمع أو تلخيص واختصار لمؤلفاته أو مؤلفات غيره. هذا كان في بداية طلبه، وهكذا طالب العلم في البدايات يتكئ على غيره في الغالب، فكان جمعا واختصارا. ثم لما تقدم في العلم انفرد بمؤلفات مستقلة، خصوصا عندما انقطع للتأليف بعد الأربعين، فإنه بعد الأربعين انقطع للتأليف وترك التدريس وترك الوظائف كما تقدم. نعم. ولا تكاد تجد علما من العلوم الإسلامية أو في اللغة العربية أو التاريخ إلا وله فيه كتاب هو من أهم المؤلفات فيها، وشهرة مؤلفاته تغني عن الإطالة في سردها. تفسيره: ألف السيوطي رحمه الله تعالى كتابه ترجمان القرآن، ثم أراد أن يختصره وعلل هذا بقوله: فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن وهو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وتم بحمد الله في مجلدات، فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرج منها واردات، رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله، فلخصت منه هذا المختصر مقتصرا فيه على متن الأثر مصدرا بالعزل والتخريج إلى كل كتاب معتبر. طبعا هذا المختصر اللي هو الدر المنثور جمع فيه الروايات الصرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين من غير أن يتكلم على أسانيدها، بل وقع له فيها حديث موضوعة وضعيفة ومنكرة وإسرائيليات، ولذلك كان يعني منهجه يتلخص في أنه جمع الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، ولم يذكر فيه إلا المرويات الصرفة، يعني ما كان له توجيهات كما فعل ابن جرير وكما فعل ابن كثير والبغوي، وإنما هي روايات صرفة من غير توجيه ومن غير بيان لتأويل. وقد التزم في هذا الكتاب إخراج الأسانيد التي روى بها عن الأئمة وعزلها إلى مصادرها من غير أن يبين درجتها من حيث الصحة والضعف، ولعل السيوطي، ولكن السيوطي معروف عنه بالتساهل أنه متساهل في التصحيح والتضعيف، ومعروف عن السيوطي أيضا وهذا يعني ذهب مثلا أنه حاطب ليل، أنه حاطب ليل، فالرجل كان يعني يهتم بالجمع ولا والتقنيش ولا يهتم بالتفتيش والتحقيق والتنبيش عن الأسانيد وذكر علل الأحاديث. وما أخذ على تفسيره هذا الذي أخذه أو أخذ عليه أنه عزى الروايات إلى مخرجيها ولم يبين لنا منزلتها من الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع، وقل ما ينبه إلى ذلك، وليته بين ذلك، لأنه ليس كل قارئ للكتاب يمكنه أن يعرف بمجرد ذكر السند أن هذا الحديث ضعيف، أن هذا الحديث يحتج به أو لا يحتج به، لا سيما في العصور التي عزف الناس فيها عن الصناعة الحديثية وعن طلب الحديث النبوي ومعرفة علل الأحاديث. لكنه لعله كغيره من العلماء يرون أن ذكر السند كافي في رفع الكلفة ورفع التبعية ورفع الملام عنه ما دام أنه بين، كما قيل لبعض العلماء: لماذا لا تذكر يعني علة الأحاديث؟ فقال: أبيعكم اللحم بالعظم، يعني أنتم كل اللحم وألف العظم. فهذا لعله يعني إذا أردنا أن نعتذر عنه فنقول بأنه نهج هذا النهج، وإن كان هذا النهج ليس مرضيا، لأن العبرة من علم الحديث تمييز الصحيح من الضعيف، لأن الله عز وجل إنما تعبدنا بالصحيح من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كان للأحاديث الضعيفة والموضوعة من أثر سيء في العقيدة وفي السلوك وفي الفكر وفي الحياة الاجتماعية. الكتاب مليء بالإسرائيليات، لا سيما في قصص الأنبياء، وذلك مثل قصة هاروت وماروت، وقصة الذبيح وأنه إسحاق، وقصة يوسف، قصة داود وسليمان. وقد أسرف في ذكر المرويات في بلاء أيوب عليه السلام، ووقع في ذلك كثير من الإسرائيليين، ومعظم هذه المرويات لا يصح ولا يثبت، وإنما هو مما روي عن بني إسرائيل وأكاذيبهم. لذلك هذا الكتاب يحتاج إلى عناية ورعاية وتحقيق، ولا أظن أن واحد مهما بلغ في القوة يستطيع أن يقوم بهذا العمل، لأن المراجع التي أخذ منها الإمام السيوطي لعلها كثير منها غير متوفر، أو هناك مصادر ما وصلت إلينا الآن، فتحتاج إلى عمل مؤسسي وجماعة من طلاب العلم. وقد أخبرني أخي فضيلة الشيخ مشهور حفظه الله ومتع به ونفع به، أن له ذيلا على الدر المنثور، فنسأل الله له التوفيق والسداد. نعم. تلخصت منه هذا المختصر مختصرا فيه على متن الأثر، مصدرا بالعزل والتخريج إلى كل كتاب معتبر، وسميته بالدر المنثور في التفسير بالمأثور. وتفسير الدر المنثور مثل أغلب كتب السيوطي قام على الجمع، فقد اكتفى فيه بسرد الروايات عن السلف دون تعقيب بتعديل أو تجريح أو تضعيف أو تصحيح، ولم يتحرى الصحة فيما جمع، وخلط الصحيح بالضعيف. وطبع هذا التفسير في 6 مجلدات، وهو بحاجة ماسة إلى عناية طلبة العلم. هذه النسخة التي أريناكم هي المعنية بالكلام، وتقع في 6 مجلدات، لكنها معها حاشية هي التفسير المنسوب لابن عباس، وهذه النسبة لا تصح. تنوير المقداس في تفسير ابن عباس، هذه النسبة لا تصح، وهذا التفسير لا يصح نسبته أو لا تصح نسبته لابن عباس رضي الله عنهما، بل إن ابن عباس يتبرأ من هذا التفسير لأن فيه طامات. ابن عباس قد جمع تفسيره، وتفسيره محفوظ في كتب السنة والآثار ولله الحمد. وطبع هذا التفسير في 6 مجلدات، وهو بحاجة ماسة إلى عناية طلبة العلم وخدمته بالتحقيق والتخريج والفهرسة والإخراج. طبعا نسينا أن نذكر بعض شيوخ الإمام جلال الدين السيوطي وبعض تلامذته. من أشهر شيوخ الإمام السيوطي علم الدين البلقيني، وشرف الدين المناوي، ومحيي الدين الكاسيدي، وقد لازمه 14 سنة هذا الثالث محيي الدين الكاسيدي، وشمس الدين السرافي، وتقي الدين الشمني، وبلغ وله شيوخ آخرون بلغوا نحو 150 شيخا، لكن هؤلاء من أشهر شيوخه. أما أشهر تلامذته فمحمد بن علي الداوودي صاحب طبقات المفسرين، وزين الدين أبو حفص عمر الشماع، ومحمد بن أحمد بن إياس، وبن طولون محمد بن علي، والشعراني عبد الوهاب بن محمد، لكن هذا الشعراني رجل صوفي محترق من أهل الحلول الاتحاد عياذا بالله، على أن السيوطي له صوفيات وعنده انحرافات عقدية ومنهجية غفر الله له. وكذلك محمد بن يوسف الصالحي المصري، هؤلاء أشهر من أخذ عنه وأشهر من تتلمذ عليه. وذكرنا لكم أنه انقطع بالتأليف وما عاد يخرج لأحد ولا يأذن لأحد بالدخول عليه إلا خاصة الخاصة، حتى ذكروا أنه كان بينه وبين القسطلاني خصومة، فقد اتهم القسطلاني صاحب المواهب اللبنية بأنه ينقل عنه من غير عزو، يعني يأخذ من كتبه من غير عزو، فنقم عليه. فبلغ ذلك القسطلاني، فكان يسكن في حي بعيد من حي من الحي الذي يسكن فيه السيوطي، فجاء من بيته حافيا حاسرا، حافيا حاسرا، يعني حاسر الرأس، حاسر الرأس، حافي القدمين. فقرع باب السيوطي وقال، فقال السيوطي: من بالباب؟ قال القسطلاني: جئتك حافيا حاسرا حتى ترضى ويطيب خاطرك. فقال له: قد طاب خاطري، ارجع. جاء حافيا حاسرا وما فتح له الباب. وهكذا كان بينه وبين السخاوي ردود ومنازعات، وكثيرا ما كان يجهل السخاوي. ومعلوم أن كلام الأقران بعضهم في بعض محل نظر ومحل توقف، خصوصا إذا كان بينهم منازعات شخصية ليست ذات بال ولا لها علاقة بعقيدة ولا منهج، فحينئذ يتوقف ويتثبت. وهذا أمر معروف قديما أن الأقران يتحاسدون، أنهم يتحاسدون، فإذا يتوقف ويتثبت. وهذا أمر معروف قديما أن الأقران يتحاسدون، أنهم يتحاسدون، بل قد شبههم بعض السلف بأنهم كالسيوف في الجريدة في منازعاتهم. هذا لا شك شيء مؤسف على طلاب العلم أن يتنزهوا عن الحسد، لأن الحسد داء قاتل، قتل إبليس وحمل ابن آدم الأول على قتل أخيه، وحمل إخوة يوسف على إلقاء أخاهم يوسف الطفل الصغير في غيابات الجب. فالمؤمن يغضب ولا يحسد، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. الله عز وجل يقول: من شر حاسد إذا حسد. هذا آخر كلامنا حول التفاسير بالمأثور. وهناك تفاسير أخرى بالمأثور، كتفسير تيسير الكريم الرحمن للشيخ ابن سعدي، ومحاسن التأويل لجمال الدين القاسمي، ولكننا وأيضا هناك تفسير أيضا السمعاني في 4 مجلدات، وهو من أجل التفاسير التي طبعت أخيرا، ولكن المقام لا يتسع للتعرض لأكثر مما ذكرنا. وسنشرع إن شاء الله في المحاضرة القادمة في بيان التفاسير بالرأي وما لها وما عليها، ومناهج مفسريها ومؤلفيها، وما أخذ عليهم فيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. هنا أسئلة. يقول: قال الدكتور فهد الرومي في كتاب منهج المدرسة العقلية صفحة 67 و300 في تعليق على فقرة نقل عن الشيخ ناصر رحمه الله في كتاب مختصر صحيح مسلم عن ذم التقليد، قال: ولو قال هذا رجل عامي لعظمة المصيبة، كيف إذا قررت أن تنتسب لعلماء المسلمين؟ يعني أنا من خلال وقوفي على كلام الدكتور الرومي على تفسير في ظلال القرآن علمت أن الرجل عنده ميول حزبية، لكن أنا ما وجدت فيما في الكتب التي المطبوعة، وإن شاء الله في البال أن نضع منهجا وكتابا، رأيت أن الرجل عنده ميول حزبية وأنه يعظم الحزبيين، وقد بالغ جدا في تعظيم كتاب في ظلال القرآن. فهذه الكلمة التي ذكرها الأخ جزاه الله خير، هذا يدل على أن الرجل عنده شيء من هذا، لكن نحن لا نأخذ أي كلام أخذ المسلمات، إنما نوجهه ونأخذ ما صح منه، نأخذ ما صفى ونلقي الكدر ونرده على قائله. أما حتى الآن لا يوجد كتاب في مناهج المفسرين لمؤلف سلفي، ونرجو أن يكون هناك مذكرة كنت جمعتها وأنا أدرس في جامعة العلوم التطبيقية، ولكن للأسف فقدت، ما أدري أين هي. وعلى كل حال ففي البال أن نضع إن شاء الله كتابا نبين إن شاء الله المنهج السلفي في هذا الشأن. وهنا سؤال يقول: هل تفسير زبدة التفسير للشيخ عمر الأشقر يعد من تلازمته؟ الشيخ عمر الأشقر هذا ليس لعمر الأشقر، إنما هو لمحمد الأشقر لأخيه الأكبر، هو الحقيقة اختصره وجعله حاشية على المصحف كحاشية الجلالين، فلذلك هو مختصر جدا. ولا أما أصله اللي هو فتح القدير للشوكاني فهو تفسير جامع بين الرواية والدراية، لكن لا يخلو أيضا تفسير الشوكاني من مؤاخذات خصوصا في باب الأسماء والصفات. هنا سؤال يقول: المادة متشابهة، فنرجو أن تعطينا مثالا على أسئلة امتحان. هذا لا يمكن أن يكون، أنت عليك تحفظ وتدرس تفهم، أما أن أعطيك نماذج للامتحان، إيش فائدة الامتحان إذن؟ فهذا سؤال لا يجاب. ادرس، والمادة كما تراها كلها صفحات بضع صفحات، فما تحتاج إلى، ما هي مجلد ولا هي ملازم، هي بالكاد ملزمة ونصف أو ملزمة وربع. ففي ظني أن هذه يعني تشبه السندويشة الخفيفة، فعليك أن تحفظها كاسمك. ما حكم من يأخذ الأجر على من يخرج الجن ويعالج بالقرآن ويتخذها مهنة؟ اتخاذها مهنة بدعة، لأن السلف لم يفعلوا ذلك، من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. ولكن أخذ الأجر عليها جائز من غير استغلال لفقر الفقراء وضعف الضعفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الأجر على الرقية القرآنية كما في حديث أبي سعيد الخدري، بل طلب أن يضرب له بسهم ولو كان فيها أدنى شبهة ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم منه. فبعض الناس يظن أن الذي يأخذ أجرة مشعوذ، هذا خطأ، مفهوم خاطئ، للراقي أن يأخذ أجرة، ولكن لا تكون هذه نية الغاية بحيث واحد ما معه يطرده، لا، عليه أن يعالج، ومن أعطى أخذ، ومن لم يعطيه فيحتسب الأجر عند الله عز وجل. اكتب سؤال، اكتب سؤال بنجاوبك الله يحفظك. إذا كان طالب علم وقوي متمكن ويعرف الغوائل والانحرافات التي وقعت في هذا التفسير، فنعم من باب البيان والحذر، وإلا فلا. هل أكل الباذنجان سبب من أسباب الغباء وعدم القدرة على الحفظ؟ نعم، ذكر الحافظ ابن قيم الجوزية أن الإكثار من أكل الباذنجان يسبب أمراض سوداوية، والباذنجان ليس فيه فوائد وأكله مضر جدا، فإذا أكلته فأقلل منه. ما رأيكم في من قد نهجوا تفسير القرآن بالإعجاز العددي وجعلوا ذلك ديدنهم؟ هذا ابتداع في التفسير ومن البدع المعاصرة في افتتان الناس بما يسمى بالإعجاز العددي، وهي فتنة بهائية حدثت قبل ربع قرن واكتشفها العلماء، ولشيخ الشيخ ابن باز عليه رحمة الله فتوى في التحذير من وسوسات رشاد خليفة صاحب الإعجاز العددي، هو أول من فتح هذا الباب السيء. سؤال يقول: ما حكم الاستعانة بالجن سواء المسلم أو الكافر في تخريج الجن؟ وهل شيخ الإسلام يقر ذلك؟ الاستعانة بالجن لا تجوز، لأن الجن خلق يرانا ولا نرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، والجن لهم تلبيسات وتجليسات، وكثير ممن ولج هذا الباب انحرف وضل ووقع في الشرك ووقع في المخالفات الشرعية، لذلك يجب إقفال هذا الباب. لا نستعين بالجن، لا صالحهم ولا طالحهم. وأما إن ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أجاز ذلك فهذا بشروط وفي نطاق ضيق جدا وللحاجة الماسة والضرورة، وأن يتأكد فعلا أنه هذا مسلم، لأن الجن يتشكلون بصور الصالحين فيخادعون الناس وهم في الحقيقة بيكونوا يهود ونصارى، بس يظهروا بصورة شيخ كف اللحية وحامل مسبحة ولابس أبيض ويقول لك أنا الشيخ محمد وإيش بدك بس، وصلي على الرسول 10 مرات بكون حاضر شبيك لبيك بين إيديك، كله كذب. وبيطلع هذا الشيخ محمد زاني ونصراني ويهودي، وبكون بعد ما ايش القى هذا الذي يتعامل معه في الهاوية. ولذلك هذا باب يجب اغلاقه. اقرأ القرآن فقط. شفي المريض الحمد لله رب العالمين، ما شفي الله اولى به، انت قمت بالذي الواجب اللي عليك. كتاب التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي، اذكر لنا شيء عن معرفه. كتاب التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي هو الكتاب الذي اتكأ عليه كل من ألف فيه اصول التفسير ومناهج المفسرين، وهو الحقيقه الكتاب من اجود ما رايت، لكن لا يعني انه يعني ما فيه هفوات، لأن هو لما نقد التفاسير ما تكلم عن موضوع الاسماء والصفات، وهذا يؤكد ان الرجل ما كان على عقيدة السلف في الاسماء والصفات. فنحن بحاجة فعلا الى دراسة جادة في هذا الموضوع، وقد قام الشيخ الدكتور المغراوي بجانب من هذا في نقد التفاسير من حيث الاثبات في اسماء الاسماء والصفات او الانحراف عنها. فالكتاب بالجملة جيد، وجمع واستوعب الموضوع. ما هو الحق في مسألة التكرار في الآيات القرآنية عند العلاج للمصاب بالمس؟ لا يكون هذا أمر تعبدي إلا بدليل، فورد مثلا السبع العدد هذا دليل في عليه نص فنفعل، ثلاث في عليه نص نفعل، اما ثلاثين ثلاثمائة وثبت للتجربة فهذا ليس دليلا، ولذلك لا يفعل هذا من يتعمده، لا يفعل هذا عن عمد ونية ويتقرب به الى الله عز وجل، وانما يقرأ يكرر يكرر من غير ان يتقصد عدد معين، فتقصد عدد معين ليس من السنة الا ما وردت به السنة. هل يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن أم أنه حرام؟ هناك حديث أو رسالة لابن مانع البرهان في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو على تلاوة القرآن، رسالة طبعها المكتب الإسلامي فيها تفصيل لهذا الموضوع. ينبغي لمن قرأ وأقرأ أن تكون نية لله، لكن قالوا إذا كان هناك سلطان أو إمام فحاف ففرغ بعض المقرئين والمعلمين وأعطاهم على ذلك أجرا فهذا لا حرج ولا بأس، على حبس الوقت لا على إقراء القرآن. ما على طالب العلم بعد حفظ القرآن وأي كتب الأحاديث يحفظ؟ وما الكتب الذي يبدأ بقراءتها في الفقه والعقيدة والحديث؟ لا شك أن طالب العلم عليه أن يبدأ بكتاب الله عز وجل، وأن يبدأ يتعلم معرفة تلاوته وتجويده ويحفظ منه ما استطاع. لا يجب أن يحفظ، لا يجب حفظ القرآن، ولكن يستحب. وبعد ذلك يبدأ بالأحاديث فيحفظ مثلا الأربعين النووية ويحفظ متون ومختصرات، فمثلا يحفظ البيقونية ويحفظ مختصر في الفقه في أصول الفقه، الأصول من علم الأصول مثلا رسالة لطيفة من هذه السالكين منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ابن سعدي، يحفظ صحة الأطفال أو متن الجذرية، وهكذا يبدأ بحفظ المتون ويقرأها على شيخ، وإن شاء الله يكون هذا مفتاح لما بعده. رجل يطعن في أهل السنة ويمدح أهل البدع، فما حكم ترك هجري بحجة أن حجة بين العامة مسموعة؟ يجب أن يبين له وأن ينصح، فإن أصر على موالاة أهل البدع والطعن في أهل السنة يهجر، يهجر ولا كرامة، لأن الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أيهما يحتوي على أخطاء شرعية أكثر، الدر المنثور أم في ظلال القرآن؟ يعني الأخطاء اللي وقع فيها الدر المنثور، هذه أخطاء شائعة وقع فيها أكثر التفاسير، لكن الأخطاء التي وقع فيها صاحب الظلال من الغلو في التكفير وبعض العقائد في حلول الاتحاد وغيرها، فهذه لا شك من أخطر ما يكون. ثم إن الفتنة بكتاب الظلال أشد، هذا الدر المنثور ما يعرف إلا طلاب العلم، لكن الظلال يعرفه القاصي والداني، وقد فتنوا به حتى قدموه على الطبري وابن كثير للأسف. والحق أحق أن يتبع، ونحن لا ننظر إلى الرجال، ننظر إلى الحق، فالحق يعرف بالحق لا يعرف بالرجال. وآخر سؤال، هل تنصح بقراءة كتاب مختصر ابن كثير للصابوني لطالب علم؟ ما دام طالب علم فلا بأس، أما إن كان غير طالب علم فنحذر مما وقع فيه الصابوني من أخطاء إن كان عنده الكتاب. لكني أنصح المبتدئين من طلاب العلم أن يأخذوا كتب أهل السنة والجماعة والكتب التي لم يحذر منها العلماء بل مدح العلماء وأثنى عليها العلماء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.